بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة والتثبت فيه. قوله أرضعتني وأبا سلمة وزوج أم سلمة فهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة وأخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت استاذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت وكيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق أفلح إذني له. هذه المسألة مسألة مهمة من مسائل الرضاع وهي التي يقال لها لبن الفحل، لبن الفحل. ومفادها أن الحرمة بالرضاع وكما أنها تنتشر من ناحية الثدي فتنتشر أيضا من ناحية الذكورة. فنقول مثلا المرأة إذا أرضعت أي عدد كان من ثديها فكل ما رضع منها سواء الآن أو بعد 50 سنة كلهم إخوة من الرضاع بسبب اجتماعهم على الثدي. ولكن أحيانا لا يكون هناك اجتماع على الثدي ويكون هناك أيضا تحريم من الرضاع. فمثلا وهي صورة لتمثيل وتصوير لبن الفحل، رجل متزوج امرأتين، رجل متزوج بامرأتين، امرأة من المرأتين أرضعت ولدا والأخرى أرضعت بنتا أجنبية ليست بنت الرجل الصلب. امرأة أرضعت ولدا والأخرى أرضعت بنتا، الولد والبنت لم يجتمعان على ثدي واحد، ولكن اللبن الذي ضر لهذه المرأة سببه الفحل، وهذا الفحل الرجل بعينه هو الذي تسبب في إضرار اللبن للمرأة الأخرى. فيحرم على الولد أن يتزوج البنت لأنه أصبح أخا لها من الرضاعة وإن لم يجتمع معها على الثدي، إنما اجتمع في الأبوة، الأبوة في الرضاعة. فكما أن التحريم بالرضاعة ينتشر من ناحية الثدي ينتشر من ناحية أيضا الأب. فهناك رجل اسمه أبو القعيس، اسمه أبو القعيس، زوجته أرضعت عائشة رضي الله عنها، فأصبح أبو القعيس أبا لعائشة من الرضاع. فجاء رجل يقال له أفلح، أفلح أخو أبي القعيس أخوه، جاء يستأذن يريد أن يدخل على عائشة. قالت لا آذن، أنت لست بمحرم لي. قال أنا عمك. قالت كيف عمي؟ من أين أتيت أنت عمي؟ قال أنا عمك من الرضاعة. قالت أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فمنعته من الدخول. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله إن أفلح أخ أبي القعيس يستأذن في الدخول علي ولم يرضعني الرجل إنما أرضعتني المرأة. قال عليه الصلاة والسلام إئذني له إنه عمك من الرضاعة، إئذني له إنه عمك من الرضاعة. فهذه تسمى مسألة لبن الفحل، فلبن الفحل ينشر الحرمة. فلو أن رجلا متزوجا بأربعة نسوة كل امرأة أرضعت طفلا أو بنتا ليس من الصلب فكل الأولاد إخوة من الرضاعة من الأب، من جهة الأب. هذه المسألة تسمى لبن الفحل، البعض ينازع فيها من العلماء، لكن الدليل على المنازع، الدليل يشهد لمن أثبت التحريم بسبب لبن الفحل، والله أعلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة، في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. فالرسول إذن عمها من الرضاعة، إذن أثبت النبي عليه السلام تحريم العم من الرضاعة على بنت أخيه من الرضاعة كذلك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم ما يحرم من الولادة. وفي الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فجد المرأة من الرضاعة محرم لها على التأبيد، خلوها من الرضاعة محرم لها على التأبيد، وهكذا. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. قوله إنما الرضاعة من المجاعة مفاده أن الرضاع الذي يحرم هو في الصغر، لأن الصبي في الصغر يجوع إذا لم يرضع. إنما الرضاعة من المجاعة مفاده أن الرضاعة في الصغر التي تحرم، كما هو رأي الجمهور، إذ الله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا أورده المصنف في هذا الباب، في باب الشهادة، باب شهادة القاذف والسارق والزاني. شهادة القاذف والسارق والزاني، هل تقبل شهادتهم أم لا؟ فقول الله عز وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. قال: وجلد عمر أبا بكرة، جلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابه. وقال: من تاب قبلت شهادته. أولئك الثلاثة شلدوا فقد قذفوا المغيرة بن شعبة، أربعة قذفوا المغيرة بن شعبة بالزنا، فلما أتي بهم إلى عمر رضي الله عنه بالأربعة استشهدهم عمر، فجزم ثلاثة منهم أنهم رأوه على الفاحشة، والرابع تلكى وقال: عمر اللهم بين. تلكى الرابع وسئل: هل رأيت شيئا؟ قال: نعم، رأيت أمرا عظيما، أما الزنا فلا. فجلدوا الثلاثة الذين قذفوه، جلدوا الثلاثة الذين منهم أبو بكرة الصحابي المشهور، واثنان منهما، طبعا كما هو معلوم أن الشهادة ترد، لأن الله قال: والذين يرمون المحصنات، أي الأنفس المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة أول شيء، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أولئك هم الفاسقون، يوصفوا بالفسق. اجلدوهم 80 جلدة، وهذا يبين خطورة الخوض في الأعراض. القاذف يجلد 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين. إن تاب الجلد لا يزول، بل لا بد أن يجلد. هل يرتفع عنه اسم الفسق وتقبل شهادته أم لا؟ فيها الوجهان، والظاهر أن الشهادة تقبل، لأن الله قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فاثنان تراجعا بعد أن جلدا حتى تقبل شهادتهما في الناس، فأصر أبو بكرة على موقفه، وبعد كان عمر يقول له تب حتى تقبل شهادتك. أبو بكرة مشهور بالفضل، لكن لا محاباة في حدود الله، والحاكم يحكم بالظواهر والبواطن أمرها إلى الله. فأبى أبو بكرة أن يتراجع، وكان بعد إذا دعي إلى شهادة على بيع أو على شراء يقول اذهبوا إلى غيري فأنا ممن لا تقبل شهادته. فالخوض في الأعراض أمره عظيم، وأي عظيم؟ ثلاث عقوبات متواليات، يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، إن ناداه شخص بها فاسق لا يلام، بل هو فاسق، لأن الله قال وأولئك هم الفاسقون. فهكذا تحفظ أعراض المؤمنين وأعراض المؤمنات، من ثم تحسم عدة قضايا بمثل هذه الأحكام الرادعة. قال البخاري: وقال من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وجماعة. قال أبو سناد: الأمر عندنا بالمدينة، إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه، قال خلاص أنا متراجع وأنا كذبت نفسي، إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم اعترف جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. فقال بعض الناس، البخاري إذا قال بعض الناس إنما يعرض بالأحناف، يعرض بالأحناف، لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال، يعني البخاري يعقب على هذا القول، قل كيف يقول لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال لا يجوز النكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمل رؤية هلال رمضان. يعني هو يتعقب الأحناف في رأيهم، يقول من البخاري يتبنى القول بأن من تاب قبلت شهادته خلافا للأحناف. وكيف تعرف توبته وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سلفا، ونهى النبي عن كلام سعد بن مالك وصاحبيه كعب بن مالك حتى مضى 50 ليلة. صلحوا بس كلمة سعد بن مالك، الصواب كعب بن مالك. قال حدثنا إسماعيل حدثنا ابن وهب عن يونس، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام، بجلد 100 وتغريب عام. هكذا، ولا يخفى عليكم أن خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك منهم من قذف وإن كان المعهود على أمر صدق لكن لم يأتي ببينة فمع ذلك جلد للحفاظ على أعراض المؤمنين والمؤمنات. فقد يصدر هذا من شخص الآن، قد يصدر من شخص أن يقذف بلا بينة، وقد يكون صالحا لكن عياذا بالله تزل قدمه، نعوذ بالله من زلات الأقدام، فيقذف شخصا. وقد حصل من بعض الأفاضل في حديث الإفك أنه اتهم أمه عائشة بالفاحشة كمصطح، وكان بدريا ومهاجريا وقريبا لها، وحمل بنت جحش بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت زينب، وحسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم قذفوا عائشة عياذا بالله بلا بينة ولا برهان. واشتد الخطب على المؤمنين كيف أن صحابيا ممن الذين ينافحون عن رسول الله أشد المنافحة بأشعارهم، كيف تسول له نفسه أن يطعن في زوجة رسول الله ويرميها بأكبر التهم في حق أي امرأة وهي أنها زنت، والعياذ بالله. أمر جلل وخطب عظيم، ولكن كما قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكن نتعلم منه آدابا. أننا ابتلينا في أزماننا بمن يتخوضون أيضا في أعراض المؤمنين وفي أعراض المؤمنات، ابتلينا بمثل هذا، وعياذا بالله قد يحمل الحسد أقواما على أن يطعنوا في الأعراض بكل صور الطعن بلا تثبت ولا بينة ولا برهان. ومن حديث الإفك ربنا يقول إذ تلقونه بألسنتكم بعضكم ينقل عن بعض وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. وبعد آيات يقول جل ذكره يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم تأتي آية قاصمة لظهر من أحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا مصير الذي يحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا ويفضحهم ويشهر بهم، إذا كان الذي يحب فقط مجرد الحب القلبي لشيوع الفاحشة في الذين آمنوا يجلب العذاب الأليم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد عوقب به البعض في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد دخل حسان بن ثابت أو أتى إلى عائشة فقال لا عروة لما تأذني له، ألم يقل الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قالت يا بني وأي عذاب أشد من العمى، فقد أصيب بالعمى هذا في الدنيا لكن يتوب الله على من تاب، وليس تاب فقط بل تاب وأصلح. فإذا رميت شخصا وقلت أستغفر الله لم تكفي، لا بد من بيان وجه الحق والصواب في الباب. ومن ثم فإن حسان بن ثابت لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها قال أبيات شعر فيها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، أي أنها محصنة عاقلة رزينة لا تعاب بأي تهمة ولا يتسرب إليها أي ارتياب، وتصبح جائعة لأنها لم تغتاب الناس، لأنها لم تأكل لحوم المسلمين الأموات في غيابهم، تصبح غرسا من لحوم الغوافل. فتسمع عائشة المقولة وتقول لكنك لست كذلك يا حسان، أي أنك أكلت لحمي، أكلت لحمي وطعنت في عرضي، عفى الله عما سلف. فالحاصل الحذر الحذر من الخوض في الأعراض. إذا كان الرسول الأمين يقول في عدة مواطن إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يقول ذلك في خطبة فاتة جامعة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فلا يجوز لأحد ولا يسوغ أبدا لأي شخص أن يتناول أرض مسلمة ولا أرض مسلم. إذا كانت الغيبة كما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام هي ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه ما قلت، وإن كان فيه ما قلت. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، في أخي ما أقول يعني أنا ما كذبت؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. فالحذر الحذر من التهوك والخوض في الأعراض. وما أحسن مقولة الحسن البصري رحمه الله أو غيره من العلماء إذ قال عجيب أمر أحدهم يحترز أن يرتد البول إلى ثيابه أثناء التبول ولا يحترز من أكل الجيف الميتة. والحديث جمع الأمرين، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. هذا وكيف إذا صددت عن سبيل الله بطعنك في أرض إخوانك؟ وكيف إذا نفرت الناس عن عالم يعلم الناس أمر دينهم؟ كيف بك إذا نفرت الناس عن عالم يعلم الناس أمر دينهم؟ ألا يدخل هذا في الصد عن سبيل الله؟ ألا يتسبب هذا في زلة قدم بعد ثبوتها؟ إنك إذا تسببت في زلة القدم بعد ثبوتها فقد قال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هكذا قال تعالى فالحذر الحذر من الألسن وزلتها. والرسول الأمين يقول وليكبوا الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فحصائد الألسن إما حصيد مر عياذا بالله، وإما حصيد طيب، وهي ألسن الطيبين الذين طيبوها بذكر الله وطيبوها بالستر على المؤمنين والستر على المؤمنات وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. قال باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، يعني إذا أتى بك شخص وقال تعال اشهد وكانت المسألة فيها ظلم لا تشهد، لا تقبل أن تشهد، ليس لك أن تشهد على شهادة جائرة، ليس لك أن تشهد على شهادة جائرة. وسيتضح ذلك في الحديث. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروذي، أخبرنا عبد الله وابن المبارك، أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، طلبت أمي وهي عمرة بنت رواحة من أبي بشير أن يهب لي شيئا بعض الموهبة من ماله، ثم بدأ له فوهبها لي. قالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنا لن أوافق على هذه الهبة منك لابنك حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة، يعني عمرة بنت رواحة، سألتني بعض الموهبة لهذا فقال أي الرسول عليه الصلاة والسلام ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال فأراه قال لا تشهدني على جور لا تشهدني على جور. وقال أبو حريث عن الشعبي لا أشهد على جور. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة سمعت زادم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم جيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكان يضربوننا على الشهادة والعهد. كيف الجمع بين هذا؟ بين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في القرون المذمومة من شهد ولم يستشهد يشهدون ولا يستشهدون يشهد دون أن تطلب منه الشهادة. هناك حديث آخر أن النبي قال خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وجه الجمع أن الحق إذا كان سيضيع تقدم بالشهادة، أما إذا كانت هناك مجاملات تشهد لإكرامية من غني أو لنصرة لفقير مع كونه ظالم فتذم حينئذ. فمحل حديث خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها إذا كانت الحقوق ستضيع، رجل قتل آخر والناس هربوا ولم يشهدوا وأنت لم تطلب منك الشهادة فتذهب تدلي بشهادتك حتى لا تضيع الحقوق، والله أعلم. السلام عليكم.